الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 259، وما زلنا نتكلم بمشيئة الله عز وجل في عدة مسائل متفرقة، كل مسألة طبعا مستقلة بذاتها ومع نفسها. كلمنا في اللقاء اللي فات اللي هو 258 عن حوالي 4 مسائل مهمين جدا جدا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المسائل، آمين يا رب العالمين. برضك لسه معانا مسائل متفرقة، حوالي 4 مسائل برضك هنتكلم فيهم بشيء من الإيجاز مع الأدلة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. المسألة الأولى اللي هنبدأ فيها اللي هنبدأ بها في هذا اللقاء، منع الزوجة من العمل. منع الزوجة من العمل، عملية خروج الزوجة للعمل، وهل من حق الزوج أنه يمنع الزوجة من العمل؟ وهل من حق الزوج أن يتخرج للعمل بدون إذن الزوج؟ قال: فرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج أو ضرره أو إلى خروجها من بيته. يعني العلماء فرقوا ما بين العمل اللي هو يؤدي إلى أنها تخرج من بيتها، يعني طبيبة مثلا وراح المستشفى، مدرسة وراح المعهد أو المدرسة أو راح الحضانة أو غيره، وما بين العمل اللي في البيت. وأيضا فرقوا ما بين العمل اللي هيؤدي إلى تضييع حقه وبين العمل الذي لن يؤدي إلى تضييع حقه. وخلاصة المسألة هو خروج المرأة للعمل جائز بشرطين أساسيين، عشان نبقى احنا ماشيين على أصول الشريعة. الزوجة لا يحل لها أن تخرج للعمل إلا بشرطين أساسيين. الشروط ديت مفهومة من عمومات الشريعة ومن الأدلة الصحيحة الصريحة. الشرط الأول: لا بد وأن يأذن لها الزوج، لابد الزوج يأذن له، لأن احنا ذكرنا الأدلة قبل كده، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. احنا معانا نصوص صحيحة صريحة: لا تخرج الزوجة من بيته إلا بإذنه. يبقى لا تخرج لأي شيء، ولا للعمل ولا لأي شيء، إلا للأمر الضروري الشرعي الحتمي. أما العمل في حد ذاته مش حتمي وله ضروري، لأنه هو في الأصل هو اللي مطالب بأنه ينفق عليه، وهو اللي يعطيها كل الاحتياجات. فالشرط الأول أن الزوج يرضى ويأذن له. الشرط الثاني: عشان الزوجة تخرج للعمل لابد وأن تنضبط الزوجة في عملها بالآداب الشرعية. يعني لابد العمل اللي هي هتعمله يكون منضبط بالضوابط الشرعية، يعني تكون خارجة لابسة لبسها الشرعي، ملتزمة في نفسها بالآداب الشرعية، مش وضع الطيب ولا وضع الزينة ولا لبس اللبس المتبرج، لا تصافح الرجال الأجانب، لا تخلو، لابد من عدم الخلوة، لا تخلو بالرجال الأجانب، لا يؤدي هذا العمل إلى فتنة كالاختلاط الشديد بين الرجال والنساء الذي يؤدي إلى فساد النساء وضياع أخلاقهن. يبقى لو توفر الشرطين دول يبقى يجوز أن المرأة تخرج للعمل. الشرط الأولاني: رضا الزوج، إذن الزوج. الشرط الثاني: أن يكون منضبطة بالضوابط الشرعية في لبسه وفي زينته أو في كلامها نظام العمل نفسه يكون منضبط بالضوابط الشرعية، ما يكونش فيه مصافحة، ما يكونش فيه خلوة بالرجال الأجانب، ما يكونش فيه اختلاط شديد يؤدي إلى مفاسد، يعني اختلاط دائم بالرجال يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وإحنا شايفين الكلام ده قدام عينينا. وإن كان الأفضل والأولى إن المرأة دايما لبيتي لقول الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، لكن نحن لا نحجر الواسع. المرأة إذا خرجت بالضوابط الشرعية وبالأصول الشرعية المرعية التي يجب عليها أن تراعيها وأن تحفظها، فإننا لا نستطيع أن نحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى أو أن نحجر ما وسعه الشرع. فالمرأة في الحالة دي يجوز لها الخروج. فنذكر كلام المصنف: فرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج أو ضرره أو إلى خروجها من بيته، وبين العمل الذي لا ضرر فيه، فمنع الأول وأجاز الثاني. قال ابن عبدين من فقهاء الأحناف: والذي ينبغي تحريره أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته أو إلى خروجها من بيته. يبقى لو كان العمل برا البيت يبقى لا يحل لها أن تخرج للعمل إلا بإذن الزوج. طب هنا سؤال يطرأ، البعض يقول طب هم لو اشترطوا عليه شرط العمل قبل العقد يبقى هذا الشرط من أي الشروط؟ نرجع تاني نشوف الشرط ده هيعود إلى إيه، إلى القسم النهوض. فنقول والله أعلى وأعلم، إذا كان عملها مباحا في الأصل وهي منضبطة بالضوابط الشرعية في ملبسها وفي زينتها، والعمل بتاعها نفسه منضبط بالضوابط الشرعية، العمل منضبط بالضوابط الشرعية ولا يؤدي إلى فتنتها وفساد دينها وأخلاقها ولا ضياع حقوق زوجها، يبقى في الحالة دي الشرط ده هو اللي هم اشترطوه عليه، إن هي بنتنا هتشتغل مثلا طبيبة أو مدرسة أو كذا، يبقى في الحالة دي يرجع الشرط ده إلى الشروط المباح الجائزة التي يجب الوفاء بها. ولو هو أخل بعد كده بدون عذر شرعي يبقى من حقها أن تطلب فسخ الزواج، ومن حق القاضي أن يحكم بذلك. بس قلنا بإيه؟ بشروط إن العمل نفسه يكون جائز شرعا ويكون منضبط بالضوابط الشرعية. أما إذا كان العمل ليس منضبطا بالضوابط الشرعية وهذا العمل يؤدي إلى فساد دينها وخلقها، أو هي لا تنضبط بالزي الشرعي، يبقى في الحالة دي من حق الزوج أن يمنعها عن العمل حتى وإن كان قد وافق في بداية الأمر، لأنه هو دلوقتي هي اللي أخلت بإن هي راحة تعمل عمل مش منضبط بالضوابط الشرعية، أو هي نفسها مش منضبطة بضوابط الشرع في الخروج. أما إن كانت هي منضبطة بالضوابط الشرعية والعمل منضبط بالضوابط الشرعية وهي اشترطت عليه إن هي تشتغل، يبقى يجب عليه أنه يوفي بالشرط على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن حقها أن تطلب الفسخ إن لم يمكنها من هذا. والله أعلى وأعمل، والله أعلى وأعلم. أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه، وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة، مثل عمل القابلة. القابلة اللي احنا بنقول عليها، كانوا بيقولوا عليها أيام زمان الداية، أو بنقول عليها الممرضة، يعني لو في هي يعني بتعمل هذا العمل والعمل ده من فروض الكفايات وما فيش حد يقوم بالمهمة دي غيره، فالعلماء قالوا أنه ليس من حقه أن يمنعها، ما وكل ذلك منضبط بالضوابط الشرعية. يبقى لما يكون العمل فرض كفاية وما فيش حد يقوم غيرها بالعمل ده وهي منضبطة بالضوابط الشرعية والعمل منضبط بالضوابط الشرعية ليس من حقه أن يمنعها كما قال والله أعلى وأعلى. طيب مسألة أخرى، خروج المرأة لطلب العلم، هل من حق المرأة من حق الزوجة أن تخرج لطلب العلم الشرعي؟ قال لك إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه إذا كان قادرا على التعليم، فإذا لم يفعل وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه. يبقى في الحالة أن هي العلم اللي هي بتطلبه هل هو من فروض، هل هو من الواجبات عليها؟ يعني علم العلم بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج، علم الحيض والنفاس، العلم اللي هو يجب عليها أن هي تطلبه شرعا وتتعلمه. إن كان الزوج يعلم بهذا العلم فيجب عليه أن يعلمها إياه. طب إن ما كانش يعلمه وهي لا تجد سبيلا ولا طريقا إلى أن تتعلم هذا العلم الشرعي وامتنع الزوج عن تعليمها أو كان الزوج جاهلا لا يستطيع أن يعلمها، فمن حقها كما قال العلماء من حق الزوجة أن تخرج لطلب العلم الواجب، من حقها أن هي تخرج عشان تتعلم العلم الشرعي اللي هو العلم إيه؟ العلم الواجب عليه والعلم الحتمي واللازم والمفروض. بس زي ما احنا قلنا برضك في المسألة اللي قبليه اللي هي مسألة خروج الزوجة للعمل، لابد أن يكون خروجها مضبوطا بالضوابط الشرعية في ملبسها في زينتها في صوتها وفي كلامها في مأمنها من الفتنة، كل ذلك لابد وأن يكون مشروطا في الخروج. أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام أو كان الزوج متفقها في دين الله وقام بتعليمها فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. المسألة الثالثة أيها الأحبة، تأديب الزوجة عند النشوز. مسألة النشوز دي مسألة خطيرة جدا جدا، والنشوز معناه أولا قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ونشوز الزوجة هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه أو خروجها من بيته بغير إذنه. يبقى المرأة الناشز هي المرأة العاصية لزوجها المخالفة لأوامر زوجها التي تمتنع عن الواجب عليها لزوجها، يعني امتنعت عن فراش الزوج لا تسمع كلامه لا تطيعه في أوامره، دي اسمها مرأة ناشز. يبقى نشوز الزوجة معناه إيه؟ عصيان الزوج وعدم طاعته. طب الله سبحانه وتعالى بيعلم الأزواج حضرات إزاي يتعاملوا مع النشوز، لأن إحنا ماشيين بعقلنا وبدماغنا ولذلك بنعك. أول ما الواحد بيبدأ دلوقتي في هذا الزمن يتعامل مع زوجته بيتعامل بالطلاق على طول. أغلب الرجال إلا من رحم الله لساعة ما المرأة تعصى أو تخالف الأوامر أو تمتنع عن المعاشرة أو تهجر الفراش أو تسيب البيت، إن خرجتي أنت طالق، إن ما عملتيش كذا أنت طالق، إن ما جاتيش أنت طالق، ويورط نفسه في أمور الطلاق ثم يضيع البيت بعد ذلك، وهذا بسبب جهل الأزواج بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وخلق الخليقة وضع لنا العلاج، علمنا كيف نتعامل مع الزوجة إذا نشزت وخرجت عن الطاعة وخالفت الأوامر. ربنا سبحانه وتعالى حطلنا برنامج عملي قائم على مراحل محددة نتعامل به مع الزوج مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى نجربها فترة، ما نفعتش المرحلة الأولى أو العلاج الأول ننتقل إلى العلاج الثاني في المرحلة الثانية. طب العلاج ما نفعش في المرحلة الثانية ننتقل لمرحلة ثالثة. ده علاج رباني يا حضرات، إنما احنا بنجيبها من الآخر، إما إنه يضربها ويكسرها ويبهدلها أو يقتلها أو يطلقها، وفي كل هذه الأمور فساد عظيم، لأن الإنسان يتصرف بعقله وبهواه، فلا بد أن يضل ولا بد أن يشقى. والله سبحانه وتعالى يقول فمن اتبع هداي أي كتابي وسنة نبيه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طب ربنا قال سبحانه وتعالى العلاج إيه بقى؟ قال والتي تخافون نشوزهن، ده حتى ربنا بيقول والتي تخافون نشوزهن، ما قالش والتي نشازن، يعني وكأن الله يقول لنا معنى الكلام ما تنتظرش أيها الزوج لما هي توصل للنشوز الكامل والحقيقي، يعني ما تستناش لما تخرب ملطة والزوجة تفسد وتتمرد، لا ده انت لما تشوف أمارات وملامح النشوز عليه بدأ زي ما احنا بنقول كده بدأ تتعوج، بدأ يظهر عليها في تصرفاتها وكلامها وأفعالها ان هي هتبدأ تنحرف، ابدأ بالعلاج على طول. واللاتي تخافون، تخافون مش بيقول واللاتي نشازنا، لا واللاتي تخافون، يعني لسه أمارات النشوز بدأت تظهر، يبقى العلاج بدري بدري، ما تستناش لما المرض يعض في الجسد ويدمر البيت ويخربه وبعدين تبدأ تعالج بعد ما تخرب ملطة. فعظوهن، الموعظة، ربنا بيقول لك ابدأ بالموعظة الأول، ما تبدأش بالضرب، ما تبدأش بالهجر، ما تطلقش، ما تقتلش، ما تعملش، لقال لك فعظوهن الموعظة الأول، لأن الموعظة ممكن تفوقها وترجعها ونحل المشكلة بالراحة، لأن الضرب له سلبيات والهجر له سلبيات، وممكن هي تكون عنيدة فالضرب يجيب نتيجة عكسية والهجر يجيب نتيجة عكسية، فنعمل إيه؟ الموعظة يا بنت الحلال ربنا يهديكي، إحنا عاوزين نعيش مش عاوزين نسمع بين الناس، إحنا عاوزين نعيش بما يرضي الله، انت اعملي كذا وكذا ونعمل كذا وكذا ونعيش حبايب ونربي اولادنا. الموعظه يوم واثنين ومره واثنين وعشره وما تملش، مش الموعظه يعني مره وخلاص، لا فعظوهن لغايه ما الموعظه ما تجيبش فايده وتحس ان هي بتزيد. نرجع نروح بقى للمرحله الثانيه، قال فعظوهن. طب المرحله الثانيه قال واهجروهن في المضاجع، انتقل بقى للهجر في المضجع، الهجر في الفراش، ولو ما كانش الهجر له فائدة ما كانش الله الذي خلق الخلق وصانا به. الهجر في الفراش ان انت تنام على نفس السرير وتدي لها ظهرك في نفس الفراش، او الهجر في نفس البيت، وان كان كما قال بعض العلماء وان كان في موطن النوم اوقع. واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال ولا تهجر إلا في البيت، يبقى يجوز لك أن أنت تهجر في البيت تنام في حجرة تانية تنام في الصالة، إنما تسيب البيت هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت هجرت ليلة واثنين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين وشهر ولقيته مش جايب نتيجة، يبقى بتنتقل للعلاج في المرحلة الثالثة وهو الضرب. وشوفوا يا حضرات التسلسل والترتيب هذا علاج رباني من الله سبحانه وتعالى الذي يصلح الخلق والذي يعلم الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ووعظها تذكيرها بالله وتخويفها به وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من حق ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة. يعني شوف بيوعظها بقى بيذكرها وبيبين له. طب وبعدين الهجر؟ قال لك والهجر في المضجع أي في الفراش. طب الهجر دي هجر يكون في ايه؟ في الفراش بس. طب هل يجوز له ان هو يخاصمها في الكلام ما يكلمهاش؟ قال لك لا يحل له ان يهجرها في الكلام اكثر من 3 ايام، فلا يجوز اكثر من 3 ايام اذا كان الهجر في الكلام، لما رواه ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. خلي بالكوا حضرات كل حاجة لنظام، يبقى أنت هتهجرها تهجرها في الفراش مش هتكلمها. لا يحل لك أن تخاصمها أكثر من 3 أيام. بعد كده لابد تقول لها السلام عليكم وترد السلام، وإلا أنت اللي هتأثم، لأن النبي قل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. طب وبعدين منفعش الهجر، يبقى الضرب. طب الضرب ده اي حاجة، زي ما بنشوف اللي بيضرب بالسكينة وبيضرب في الجدار وبيجيب لها 10 غرز و20 غرزة والكلام ده كله، او يقطع جسمها او يسلخ جلدها او يكسر عظمها. لا، ولا تضرب الزوجة لاول نشوزها. قال لك والآية فيها اضمار وتقدير، أي واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن فإن نشزن واهجرهن في المضاجع فإن أصررن واضربهن، أي إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها. يبقى إمتى يجوز ضربها حضرات؟ لما ما ترجعش وترتدع وينصلح حالها بالموعظة وبالهجر. يبقى اللي يبدأ يضرب على طول ده مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، اللي يهجر على طول يبقى ده مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن في تقدير في الكلام زي ما قال المصنف عليه رحمة الله إن العملية مسلسلة ومرتبة. الوعظ الأول منفعش الوعظ وما جابش نتيجة، يبقى نروح للهجر. الهجر منفعش وما جابش نتيجة، يبقى نروح للضرب. والهجر ده يكون هجر في الفراش، وما يكونش الهجر برا البيت كما قال النبي ولا تهجر إلا في البيت. وبعدين ما يكونش هدف الإضرار، وإنما الهدف هو الإصلاح. بعد كده نروح للضرب. الضرب يشترط إن هو ما يكونش على الوجه كما قال النبي ولا تضرب الوجه. يشترط إن الضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يشوه خلقة ولا يؤثر على البدن، إنما هو ضرب خفيف يؤلم ويذكر. يعني هو ضرب كده للتذكرة، حاجة كده عشان تفوقها وتصحصحه، كأنه إنذار لها من عواقب ما تفعله ومن النشوذ الذي ترتكبه. مش هدفه بقى أنه ضرب يكسر القلوب وينشئ الأحقاد ويشعل الفتنة بين الأسر ويخليها تكرهه مدى الحياة. يقول لك ده هي ما تمشيش إلا بكده. طبعا يا حضرات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال لك إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضر أي غير شديد. يبقى الرسول بيقول ضربا غير مبرح، يبقى ما ينفعش ضرب شديد. حرام الضرب على الوجه، حرام كسر العظم، حرام قطع الجلد، حرام الضرب الشديد، إنما يكون ضربا يسيرا يذكر، يؤلم شيئا ويذكرها ويردها، لكن لا يكسر العلاقة الزوجية. وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة، لأن المقصود أشوف بقى المصنف يقول إيه، لأن المقصود التأديب للإتلاف. يبقى المقصود هو إيه؟ هو ربنا قال لنا كده يعني اللي أنتوا خايفين إن هي تنشز تخالف الأوامر وتنحرف رجعوها. تبقى الرجعة بإيه؟ الوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفيف. طب هو الضرب الشديد اللي بيتلف يتلف الأعضاء ويكسر ويقطع، هل ده هيصلح أمره ولا بيفسد الحياة؟ يبقى المقصود هو التأديب للإتلاف. روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ما تضربهاش على وشها، لأن الضرب على الوجه حرام، الضرب على الوجه حرام، حتى ضرب الحيوانات والأطفال على الوجه حرام، ولا تقبح، هنا ما تقولهاش قبحك الله. وده يعلمنا أنه هو ما يعودش يقول لها يا كذا ويا كذا ويا بنت كذا والسباب واللعن والقذف اللي احنا بنسمعه. ولا تهجر إلا في البيت. شوفوا حضرات، شوفوا حضرات العلاج الإلهي، لو كل زوج اتبع المراحل دهية، الموعظة الأول ما كانش الموعظة يبقى الهجر بالضوابط الشرعية، ما كانش الهجر يبقى الضرب بالتأكيد، غالبا هيحصل انصلاح حال وهيحصل تراضي بين الزوجين وربنا هيصلح حاله. لكن احنا بنتعدى الحدود، بنهجر في غير البيت، بنبدأ بالضرب، الضرب بيكون غشيم وشديد وبيكسر ويقطع ويدمر ويدمر الحياة الزوجية. أيضا بنروح للطلاق، بنقع في مخالفات، بندمر، لأن إحنا بنعرض عن منهج الله. والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاضل مسألة في دقيقتين اتنين بالضبط، صغيرة خالص، عشان يبقى خلصنا الباب ده ونبدأ في باب جديد من اللقاء القادم. هنبدأ في باب مستقل، آخر مسألة من المسائل المنفردة، تزين المرأة لزوجها. يجب على المرأة، يجب على الزوجة الصالحة أن تتزين لزوجها بالزينة الحلال. فمن المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل والخضاب اللي هي الحناء يعني، والطيب اللي هي الريح الطيبة. أفضل زينة للزوجة هي اللي وردت عن السلف، الكحل والحناء والطيب ونحو ذلك من أنواع الزينة. وروى أحمد عن كريمة بنت همام قالت لعائشة رضي الله عنها ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، يعني النبي كان بيحب لون الحناء ويكره رائحة الحناء. وليس يحرم عليكن بين حيضتين أو عند كل حيضة. طبعا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي في سننيهما، وفي سنده ضعف، يعني سنده ضعيف. لكن على العموم خلاصة الموضوع إن الزوجة يجب عليها أو يستحب لها استحبابا مؤكدا إن تتزين للزوج بكل أنواع الزينة الحلال. الزينة الإيه؟ الزينة الحلال التي أحلها الله سبحانه وتعالى، من الطيب والكحل والخضاب، الثياب الجميل، الاستحمام، قص الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، تنظيف الوجه من الشعر، غير ذلك. لكن لا يجوز لها أن تتزين بأنواع الزينة الحرام، ومنها من هذه الزينة الحرام وصل الشعر اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو النمص اللي هو ترقيق الحاجبين، إن هي ترقق الحواجب زي ما بنشوف النسوان بيرققوا حواجبهم ويخلفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، وصل الشعر بشعر لا يجوز وصل الشعر بشعر. حتى في حديث صحيح متفق عليه إن فتاة كانت هتدخل وبعدين أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، فراحت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاوزين نوصل لها شعرها وكده، والحديث بمعناه وليس بلفظ لكنه في البخاري ومسلم. فقال النبي لعن الله الواصلة والموصولة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لعن الله النمصة والمتنمصة والواصلة والمستوصل والواشمة والمستوشمة. الواشم اللي هو الغرز تحت الجلد، فلا يجوز أن الزوجة تتزين بالواشم. عارفين الواشم حضارات المنتشر دلوقتي بين الزوجات والأزواج والرجال والفتيات. يبقى النمص حرام اللي هو ترقيق الحاجبين، الوصل وصل الشعر بشعر حرام، الوشم حرام، والفالجة والمتفلجة التفليج اللي هو التوسعة بين الأسنان للزينة المغيرات خلق الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يجوز إن هي يبقى قلنا يجب عليها أو يستحب لها استحبابا مؤكدا إن هي تتزين لزوجها في بيتها بكل أنواع الزينة الحلال، يحرم عليها أن تتزين بأنواع الزينة الحرام. كذلك في نقطة مهمة قبل ما نخلص ونختم الدرس، لما كونها تتزين بالزينة الحلال لا يجوز لها، يعني هي هتضع الطيب يجوز لها أن تضع الطيب في البيت، لكن لا يجوز لها أن تخرج بالطيب من البيت إلى الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة خرجت من بيتها وهي مستعطرة ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا أي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في نقطة خطيرة جدا ومهمة، إن البيت لو كان موجود فيه أولاد يا حضرات، يعني الزوجة دلوقتي ومعها أولادها في بيتي، يبقى لابد إن هي معناها يجوز لها أنها تتزين وتتطيب وكل شيء، بس يجب عليه إن يكون في حدود في الزينة أمام الرجال حتى من المحارم، لأن بعض الأمهات والأخوات بيتساهلوا في موضوع الزينة قدام أولادهم وتقول ده ديه ابني، ويكون الشاب بالغ فتلبس قدامه ملابس فاتنة مفتنة محددة لملامح الجسد ومبرزة للزينة، وهذا يفتن هذا الشاب ويفسده ويضله، فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور. فالزينة للزوج مستحبة لكن بشرط أن تكون بالزينة الحلال وليس بالزينة الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.